إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، عالم غريب مملوء بالأوجاع والأسقام والابتلاءات والأحزان، لا تكاد تمر بك ساعة أو لحظة تقلب فيها قناة فضائية أو تطالع فيها جريدة أو تتأمل فيها موقعا إلكترونيا إلا ووجدت من الأسى والحزن ما يكتنف بلاد المسلمين ويعم أسر المسلمين ويملأ بيوت المسلمين، ولا تجد ملاذا ولا مهربا ولا فرجا ولا مخرجا إلا أن تتذكر جنة أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين، فيسمو بك الفكر وتغفو لك الروح وتتعلق تلك النفس بما عند الله جل وعلا، فتصغر الدنيا في عينيك ويتضاءل الهم بين جنبيك ويرحل الحزن بعيدا عن صدرك، فلا وجع ولا هم ولا حزن ولا سأم إذا ما تذكرت تلك الجنة ورأيت ما فيها من الخيرات وما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين. إذا ما تأملت فيها لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما تذملت فيها أنك تقابل والديك وأبنائك وزوجتك وأصدقائك وخلانك، إذا ما تأملت أن فيها رؤية الله سبحانه وتعالى، وهكذا كلما مر خاطرك على نعيم وكلما قلب فؤادك في شيء من اللذة وشيء من السرور وجدت راحة أعظم مما يجده أهل الدنيا في راحتهم بدنياهم واستلذاذهم بشهواتهم. قال الثوري رحمه الله تعالى: والله إنا لفي نعيم، والله إنا لفي سعادة، لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنهم ينفقون أموالهم ليثبتوا عروشهم، ينفقون أموالهم ليحافظوا على ممالكهم، ينفقون أموالهم لتظل اللذات والطاعة والشهوات والطيبات التي يتمتعون بها كما هي. أما نحن فندرك أن وإن كنا قد حرمنا في الدنيا من أشياء من متعها كثيرة، فإن الله جل وعلا يعوضنا في جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا مبينا هذه الجنة العظيمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فذكر ربنا جل وعلا أن هذه الجنة إنما أعدت وهيئت لعباده المتقين، ثم ذكر شيئا يسيرا من أوصاف هؤلاء المتقون، وهم الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية، فينفقون أموالهم في السراء والضراء ويعفون عن الناس ويكظمون غيظهم، والله جل وعلا يحب المحسنين المتقنين في عباداتهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساق إحداهما من وراء الثياب من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: والله إنما بين مصراعي باب الجنة، أي ما بين دفتي باب الجنة، كما بين مكة والمدينة، أو كما بين مكة وهجر، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من الزحام، يعني يأتي يوم والناس من كثرتهم يتزاحمون على باب الجنة. ولقد سمع الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر، أي نصف أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون بما ذلك؟ يعني ما الذي يجعلنا أمة رسول الله نصف أهل الجنة؟ قال: أتدرون بما ذلك؟ ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. فهذه نعمة عظيمة أن يبشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أمة الإسلام، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر أهل الجنة، إذ شطر ونصف أهل الجنة هم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تخيلت يوما، أو تأملت يوما، أو فكرت يوما أن تمسك شيئا من الكتب، وأن تقرأ بعضا من النصوص، وأن تتأمل شيئا من نعيم الجنة؟ لعل ذلك الهم يرحل، لعل ذلك الحزن يذهب، لعل تعلقك بالدنيا وانشغالك بها وخوفك على رزقك وأولادك وذريتك يقل ولو شيئا يسيرا، لعلك تسابق مع المسابقين، وتسارع مع المسارعين، وتمضي مع الماضين الذين لا يفكرون إلا في جنة عرضها السماوات والأرض. وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلا تكاد تقلب بابا من أبواب الخير إلا وتجد فيه حديثا يعلق فيه النبي الصحابة بالجنة: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، من يشتري بئر رومة وله الجنة، إن من أقربكم مني مجلسا في الجنة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، الساعي على الأرملة والمسكين، كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. وهكذا أحاديث كثيرة كلما مررت عليها وتأملتها أدركت أن هذا الدين يدفعك دفعا إلى الجنة، وأن هذه الشريعة تقودك وتسوقك سوقا إلى الجنة. أخي، ما الذي يؤخرك عن الجنة؟ ما الذي يقعدك عن الجنة؟ أهي الدنيا؟ أهي الزوجة؟ أهم الولد؟ أهي الطعام والشراب والشهوات؟ ما الذي يؤخرك عن دار أعدها الله بيده، ووضع تربتها بيده، وغرس غرسها بيده، وهيأ مساكنها وقصورها وأنهارها وجناتها؟ كل ذلك أعده الله جل وعلا لك أيها المؤمن، أيها المثابر، أيها الصابر، أيها المقاوم. كم مرة نظرت عينك إلى حرام فلما تذكرت الجنة قاومت عينك تلك النظرة ودفعتها بعيدا بعيدا؟ كم مرة سمعت أذنك حرام فلما تأملت الجنة قاومت أذنك ما تسمعه ودفعته بعيدا بعيدا؟ كم مرة خطرت على رأسك خواطر ومحرمات فما أن تذكرت الجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها دفعت تلك الخواطر بعيدا بعيدا؟ إنه شأن المتقون، إنه شأن المتقين، إنها حالة الصالحين، إنها أخلاق المثابرين والصابرين. وهكذا كان يصنع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أن تقلب سيرة غزوة واحدة أو مشهد واحد أو موقف من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أو معركة واحدة إلا ووجدت أن بعضهم كان يسلي نفسه ويعزي نفسه ويشد من أزر نفسه بأن يتأمل الجنة ونعيمها. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت. وهذا آخر يقول الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها من وراء أحد. وهذا عمير بن الحمام يقول والله إنها لحياة طويلة لئن حييت حتى أكل تمراتي هذه. وهذا ألب أرسلان على رأس جيشه يمسك كفنه ويلقي بسلاحه على الأرض ويقول ما وراء الناس، أي ما وراء الجند، إلا الجنة ورب الكعبة. وهكذا دواليك كلما تأملت سير الأبطال والصابرين والعلماء والمجاهدين وجدت أن الجنة كانت تملأ قلوبهم وأرواحهم. يا ناس يا جماعة، إذا كانت أول زمرة ومجموعة تدخل الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم كالقمر في ليلة البدر، أي جمال ذلك الجمال، أي حسن ذلك الحسن، وأي بهاء ذلك البهاء. هذا لمن تأمل الجنة ونعيمها. قال عليه الصلاة والسلام للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ذراعا. هذه الخيمة لكل مؤمن في الجنة يرى فيها أهلون، يرى فيها زوجاته، يرى فيها أهل بيته، فلا يرى من كان خارج الخيمة من في داخلها. ستر وراء الستر، ونعيم فوق النعيم، وسعادة زيادة على السعادة، كل هذا لعبد الله المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام ينادي مناد يا أهل الجنة يا أهل الجنة، فينظرون يخرجون من قصورهم يتطلعون، ثم ينادي يا أهل النار يا أهل النار، فيشرئبون بأعناقهم يرفعون رؤوسهم، فيشار إلى كبش أملح أقرن بين الجنة والنار. أتعرفون هذا الكبش؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح ذلك الكبش ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، وسعادة إلى سعادتهم، وراحة إلى راحتهم، ويزداد أهل النار بؤسا وشقاء وألما وعذابا إلى بؤسهم وشقائهم وألمهم وعذابهم. هل تأملت أن الموت الذي يفجعك في يومك، الذي يقض مضجعك، الذي يخيفك إذا ما خرجت بعيدا ألا تعود إلى زوجتك وولدك، الذي لا تدري وأنت ترى زميلك في عملك قد مات اليوم، وجارك في حادث سيارة، وأحد أقاربك مات على فراشه وسريره، وثالث غادر الدنيا قبل العيد، وهذا لن يدرك معنا رمضان القادم؟ إنهم أناس يرحلون، أرض تبلع وأرحام تدفع، والناس يموتون رجلا بعد آخر وامرأة بعد أخرى، وأنت ما زلت تتنفس، الروح في صدرك تعمل، والله جل وعلا يطيل في عمرك. فلا حزن ولا وجع في الجنة، إذ أن هذا الموت يرحل، ويعيش أهل الجنة عطاء غير مجذوذ، غير منقطع، غير منتهي، لا أمد له ولا حد لنهايته ولا انقطاع للنعيم فيه. كل هذا لك أيها العبد المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن نعيم الجنة، يقول إن للمؤمن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. 100 عام يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. كم من الجنان، وكم من الأشجار، وكم من البساتين، وكم من الحدائق والمتنزهات لك في الجنة. ولما صعد النبي في يوم الإسراء والمعراج ووصل السماء الرابعة لقي أبينا إبراهيم، فقال إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة لمن أراد أن يغرس. إننا اليوم نتنافس على المدن الجديدة، ونتسابق إلى الأراضي الزراعية الخصبة، وربما نبيع ذهب الزوجات، ونقترض الأموال، وندخل الجمعيات كي نحصل على بعض قراريط من الدنيا، ونحن ندرك أن بعد زرعها ربما لا تفلح تلك الزراعة، وربما تفسد تلك الثمار، وربما لا تنجح تلك المحصولات. فأين من يزرع وهو يعلم أن زرعه باق في الآخرة؟ وأين من يسابق إلى غرس يعلم أن غرسه سيظله 100 عام في شجرة واحدة؟ فيا مسابقين إلى تلك الدار، ويا باذلين وساعين للوصول إلى صحبة المختار، دونكم العمل أيام عظيمة، وصلوات جليلة، وطاعات جسيمة، صيام وتلاوة للقرآن، وذكر وقيام لليل، ولا يزال العبد المسلم يجاهد نفسه ويؤزها إلى المعصية عن المعصية أزا، ويدفعها إلى الطاعة دفعا، حتى يقابل ربه جل وعلا. قد هيئت تلك الجنة له، وأعدت تلك الدار له. قال ربنا جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال ابن القيم رحمه الله: فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه ولبثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه ويصير قارصا في الحموضة، وآفة العسل أن يقع فيه من الشوائب والعوالق ما يؤذيه وما يغيره، وآفة الخمر أن تذهب العقل فتؤلم البطن وتصدع الرأس. فنفى الله جل وعلا عن كل هذه المشروبات شوائبها، بل جعلها أكمل ما تكون في جنة عرضها السماوات والأرض. إننا في الدنيا نرى إعلانات كثيرة عن مجمعات سكانية، تارة يخبرونك أن تلك المساحة التي تقتنيها فيها من الزروع والثمار ما يجعلك ترتاح وتطمئن، وتارة يخبرونك أن فيها من المسابح والمسطحات المائية ما يجعلك ترتاح وتطمئن. كيف بك لو تأمل عقلك، كيف بك لو تأمل ذهنك أن قصرك في الجنة يجري تحته أربعة أنهار، أربعة أنهار، نهر من الماء، ونهر من اللبن، ونهر من الخمر، ونهر من العسل، ولا شوائب في هذه الأنهار. ما أن تشتهي تفتح لك فرجة في أسفل قصرك، وتخرج إلى رياضك، فترى ذلك النهر يجري من غير أخدود وبغير عناء ومشقة، تمسك شيئا تأخذ به من النهر ما تستلذ به وتشرب، فأي لذة فوق تلك اللذة، وأي نعيم فوق ذلك النعيم. ومن صور النعيم عباد الله أننا في الجنة نقابل آباءنا وأمهاتنا، أجدادنا وجداتنا، إخواننا وأخواتنا، أصدقاءنا وأحبابنا ممن وصلوا إلى تلك الجنة، فيتجدد النعيم وتتجدد السعادة ويطمئن القلب. قال ربنا جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال جل وعلا: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. قال أهل العلم: يقابل الأب أبناءه والأم أبناءها، هذا زيادة في النعيم لأهل الجنة. ومن صور النعيم عباد الله أننا نقابل فيها خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل الذكريات وكل ما قرأناه في الكتب وكل ما مرت عليه أعيننا في الصحف، كل الخطب وكل الكلمات وكل الدروس وكل غزوة حكاها لنا الكبار عن سيد الأبرار، وكل موعظة رواها لنا الخطيب عن سيد الأبرار، وكل قصة ونحن صغار كان يرويها لنا الأجداد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل أدب تعلمناه وخلق تخلقنا به وسنة اقتدينا بها وطريقة مضينا عليها كانت تنتسب له، كل ذلك سنراه أمام أعيننا. نرى صاحب ذلك السنة، نرى صاحب تلك الطريقة، نرى صاحب ذلك الهدي تستأذن أن تمر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا مسكين، أو تظن أنك الوحيد الذي يظفر بالنبي في الجنة؟ إن أهل الجنة جميعا يرغبون أن يقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستأذن فيؤذن لك وتطير بك النجائب الحمراء والدواب العجيبة حتى تصل بك إلى قصر النبي صلى الله عليه وسلم. أي اتساع ذلك الاتساع، وأي جمال ذلك الجمال، لا يصل طرفك إلى نهايته، ولا يقع عينك على شيء من تفاصيل جماله وحلاوته. ثم يفتح ذلك الباب لترى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلك، تجري مسرعا تلقي بنفسك في حضنه صلى الله عليه وسلم، أي روعة تلك الروعة تشم عطرا ما شممته من قبل وتصافح كفا ما صافحت مثلها من قبل. قال جرير وجابر والله ما مست أكفنا كفا ألين ولا أجمل ولا أعطر من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تملأ عينيك بالرسول الله. وقد كان سعد يقول إني ما كنت أطيق أن أملأ عيني من رسول الله مهابة منه. تملأ عينك من النبي وأنت تحدث نفسك في نفسك: كم مرة قاومت ذنوبي، كم مرة قاومت ذنوبي، وكم مرة تغلبت على نفسي، وكم مرة حرصت على سنة في وقت لم يحرص غيري عليها، كابت وكابت وتعبت وجاهدت حتى وصلت إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعانقك رسول الله. ويا له من عناق ما تمنيت أنه ينتهي. يصافحك رسول الله، ويا لها من مصافحة تمنيت أن كفك لا تفارق كفه صلى الله عليه وسلم. يسألك عن اسمك وعن حالك وشأنك، تخبره عن دنياك وعن بلدتك وقريتك، عن أهلك وجيرانك، عن معاناتك وصبرك، عن مجاهدتك لشهوات نفسك، حتى إذا ما وصلت إلى الجنة تنعمت برؤيته صلى الله عليه وسلم. أتمنى يوما ألقاه وتصافح كفي يداه، وتعانق شفتي يداه، وتكحل عيني رؤيته، ويزول من القلب شقاه، وتعود بلابل أشواقي تشجو لحبيب تهواه. ينسحب الحرف فما يقوى، فيبلغ صمتي نجواه، ويحدث قلبي عن حب تتحدث عنه الأفواه. عن أعظم إنسان سارت كل الدنيا تقف خطاه، يتضاءل جبل المجد إذا سيدنا يوما لاقاه. فأمد يدي لأحضنه، وتصافح كفي كفاه، وأقول رسول الله هنا بشرى لفؤادي بشراه. قد عشت الدنيا أتبعه وأطبق نهجا أرساه، قد عشت أصارع آلامي أتصبر كيما ألقاه. وأقول لنفسي في حذر شيطانك ربي أخزاه، فعدوك يبحث عن كيد ويريدك زادا للظاه. فحملت النفس على التقوى، ذللت القلب لمولاه، ومضيت على درب رسولي أتبع الحق وأرضاه. وجعلت السنة في صدري، فالسنة للروح غذاه، ومضيت على درب رسولي أتبع الحق وأرضاه. وجعلت السنة في صدري، فالسنة للروح غذاه، فوهبني ربي صحبته وبها القلب يحوز مناه. هذه صورة من صور النعيم أيها المؤمنون، لمن اشتاق قلبه للقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرِّم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، وإن من صور النعيم في الجنة أن الله جل وعلا جعل لأهلها من المساكن ما لا يخطر على بال من الحسن والبهاء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بناء الجنة لبنة من الفضة ولبنة من الذهب، وملاطها الذي يجمع اللبنتين ببعضها من المسك الخالص. هكذا يكون البنيان، وهكذا تكون قصور أهل الجنة. هل تأملتم يوماً أن تكون طوبة من الذهب وطوبة من الفضة قد اجتمعا ببعضهما، ماذا لو كان القصر كله هكذا؟ أي بهاء ذلك البهاء، وأي نور يشع من تلك القصور، وأي نعيم يعيشها أهاليها. وأما الزرابي، وأما الفرش، وأما ما يوجد فيها من البطائن، وأما الاستبرق والحرير، وأما هذه التي يتكئ عليها البشر، فسلني ولا تسأل، واسأل وربما لن يجيبك أحد من أهل الدنيا إلا نعرف حقيقة حرير الآخرة، ولا حقيقة زرابي الجنة، ولا حقيقة أرائك الجنة، بل هي نعيم فوق النعيم. لو درت بأبصارك، لو درت ببصرك في كل ما خلق أهل الدنيا وأنشأوا وصنعوا من حسن الأرائك والأسرة والمراكي والمراتب والكنب وغيرها، لن يصل عقلك إلى شيء من أهل من نعيم الجنة، إذ ما في الجنة فوق هذا بكثير. قال الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مات سعد رضي الله عنه وأرضاه، مات وقد جاوز 36 من عمره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته يمشي على أطراف أصابعه، وعمر يسأله: يا رسول الله، ما الذي يجعلك تصنع هكذا؟ ما الذي يجعلك تمشي على أطراف أصابعك؟ يقول: والله يا عمر، لو رأيت ما أرى ما فيها موضع شبر إلا وملك يشيع جنازة سعد، ولقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد. ويقضي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجنازة، ثم يلتفت للصحابة فيقول: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. المناديل التي يتمندل بها أو يمسح بها عرقه أو يمسكها بيده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الذهب والجواهر والنساء والقصور والفلل والسيارات. هذه مناديل سعد رضي الله عنه وأرضاه. ولما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحور العين قال متحدثا عنهن، قال: ولنصيفها، أي غطاء وجهها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لو اطلعت على أهل الدنيا لملأت ما بين الخافقين طيبا وعطرا وريحا، وكلما يجامعها زوجها تعود بكرا مرة أخرى، وإذا صافحها ذابت كفها في كفه، فكفها ألين من الزبد. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن لكل رجل مؤمن في الجنة زوجتان إلا الشهيد، فإن له 72 من الحور العين. قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن من الفتان ومن الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج 72 من الحور العين، ويتوج بتاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. قال عليه الصلاة والسلام، يروي ذلك الأثر عنه ابن عباس، وقال بعض أهل العلم: هذا أثر موقوف على ابن عباس، وقال بعضهم: هذا ليس مما يقوله الصحابي بالرأي، إذ لا بد أن ينسب إلى خير البشر صلى الله عليه وسلم. قال: إن في الجنة نهرا يقال له نهر البيدخ، عليه حوريات كأنهن اللآلئ، يوضع على هذا النهر حوافه مملوء بحوريات خلقهن الله جل وعلا للمؤمنين، ما بين أن تكون تلك الحورية وبين أن تكون زوجتك إلا أن تمس يدها، فإذا مس الرجل المؤمن يدها تبعته فأصبحت زوجته إلى ما شاء الله جل وعلا. هذا النهر أيها المؤمنون أخبر فيه الصحابة رضي الله عنهم أن أهله يعيشون فيه، أي على حوافه، وهم كالنور إذا ما غاصوا فيه. رأى أهل الجنة نورا يتلألأ في الأنهار، فقالوا: هذا خلق الله، أو تلك حوريات الله جل وعلا. ومن صور النعيم عباد الله أننا نرى ربنا سبحانه وتعالى، أننا تنظر عيوننا إلى وجهه جل وعلا ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيخرج أهل الجنة من دورهم وقصورهم قد أعدت لهم أرائك من الذهب وأرائك من الفضة، ويبقى بعضهم فيجلس على كثبان الجنة من المسك، وما يظن أن أهل الفضة والذهب أعلى منه مقاما أو منزلة. ثم يشرف عليهم ربهم فيقول جل وعلا: يا عبادي، ماذا تريدون وماذا تطلبون؟ فيقولون: يا ربي، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول جل وعلا: بلى، ولكن بقي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيحل الله رضوانه على أهل الجنة، ثم يقولون بصوت واحد: نريد أن ننظر إلى وجهك ربنا، نريد أن ننظر إلى وجهك ربنا. يتذكرون آلام الدنيا، يتذكرون فواجعها، يتذكرون أحزانها، يتذكرون ما مروا فيه من الألم، يتذكرون كيف صبروا وكابدوا وجاهدوا. لقد حانت لحظة الجائزة الكبرى، لحظة أن تنظر عيونهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، ذلك الرب الذي طالما سجدوا له، ذلك الرب الذي طالما اتقوا غضبه، ذلك طالما أقبلوا على مرضاته جل وعلا. فيكشف الله على حجاب النور عن وجهه، ينظر أهل الجنة كلهم لوجه الله، ثم يخرون سجدا على الأرض يقولون: قد رضينا ربنا، قد رضينا ربنا، قد رضينا ربنا. فما أعطي أهل الجنة عطاء ولا ذاقوا نعيما ولا وجدوا لذة أعظم من نظر عيونهم إلى وجه الله. أيها الذي يصبر عينيه، أيها الذي يصبر عينيه، إن لعينيك موعدا ستنظر فيه للذي خلقهما، إن لعينيك موعدا، اصرفهما عن كل حرام واجعلهما لا يغادران المصحف ولا يفارقان التدبر والتأمل. اجعل عينيك تبكيان، أسمع الدموع كثيرة غزيرة. فلقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. بشرى لعينيك، غدا تنظر لمولاك سبحانه وتعالى. فما أذاق أهل الجنة نعيم أعظم من ذلك النعيم. قال عليه الصلاة والسلام في تفسير قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله. وما ذاق أهل الجنة نعيما أعظم من نظر عيونهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أعطيت، أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم اجعلنا رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كحل عيوننا بالنظر إليك، اللهم لا تحجب عيوننا عن النظر إليك. اللهم إن كانت ذنوبنا ومعاصينا وأعمالنا وتقصيرنا قد منعونا أن نصل إلى تلك المرتبة، اللهم فاغفر الذنوب الليلة وتب علينا الليلة، وكفر الخطايا الليلة، وارفع درجاتنا الليلة، واجعلنا من أهل رضوانك والفوز بجنانك، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد إفساد أخلاق شبابنا وتدمير معتقداتنا ونزع حجاب نسائنا وإفسادهم وصدهم عن سبيلك، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم غوثك، غوثك لأهل الشام، نصرك لأهل السنة في العراق، فرجك لأهل السنة في اليمن، غوثك للمستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء. وحد صفوفهم